كلاب الضالة، يعني أي كلب يشبه بالذكور جائز؟ مو جائز إلا إذا أبى الضرر. حتى يعرف كل كلب هل هو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.